الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. استغفر الله. السلام عليكم. استغفر الله. الله السلام. Thank you.

لكم إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء

السلام عليكم ورحمة الله. غير المغضوب عليهم ولا هم

سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم يا ربنا ومولانا يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. واجعل اللهم الجنة دارنا وقرارنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشى. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشى، ومن نفس لا تشبع، ومن عين لا تدمع، ومن دعاء لا يسمع له. اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء، وجهل البلاء. يا سميع الدعاء، اللهم اجعل لنا نورا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا. اللهم اغفر لنا وللمسلمين، وعافنا والمسلمين. اللهم يا مفرج الهموم والكروب، فرج هم المهمومين من المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين من المسلمين، واقض الدين عن المدينين، وانصر أمة محمد أجمعين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا رب العالمين، يا حي يا قيوم، يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد، نسألك أن تتقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وصالح أعمالنا، واجعل ذلك خالصا لوجهك الكريم. اللهم اختم لنا، اللهم اختم لنا رمضان بغفرانك والعتق من نيرانك. اللهم اعتق رقابنا، اللهم اعتق رقابنا وآباءنا ووالدينا والمسلمين من النار. اللهم اعتق رقابنا ووالدينا والمسلمين من النار، واغفر للأحياء منهم والميتين. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين، وارحمنا إذا صرنا إلى ما صار إليه يا رب العالمين. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب النار يا رب العالمين. اللهم إنا حياة هنية وعيشة سوية، ومرد غير مفتن ولا فاضل. اللهم اجعل خير أعمالنا آخرها، وأعمالنا خواتمها، وأيامنا يوم نلقاك فيه يا ذا الجلال والإكرام. وبناتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر. أكبر. الله الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سبحان لا إله إلا الله. السلام الله يبارك فيك. لا إله إلا الله. Thank you. جزاك الله خير. على وليك لا لك غير وصل. أما في الواتساب